تقول له ما تجيب لي نفسك وانت. الشيطان يقول لها ليه تجيب لي انت ليه؟ ما هو يقوم يجيب لي نفسه. الرجل زي المرأة بالضبط، لازم مساواة بين الرجل والمرأة. الشيطان يقول لها كده، والشيطان يروح يقول لله شوف اختك مش معبراه، مش عاوز اجيب لك المية تشرب. قوم ارجعها قلمين يا بنتي هات اما اشرب، تقول له لا مش جايبها لك. الشيطان يقول لها ما تجيبلوش، والشيطان يقول له اوعى تقوم خليها تسيبني. المهم في النهايه يقوم الشيطان يوزي، يقوم يخبط اخته قلمين، خبطها في الحيطه فتح دماغها. يقوم الرجل يقول لمراته اصل انت ما ربتهمش، تقول له انا اللي ما ربتهمش ولا انت؟ الشيطان يقول لها شوف مش معبرك. الشيطان يقول له شوف بترد عليك. قوم ارزعها قلمين. الشياطين بيشتغلوا، خمسه هنا وخمسه هنا او عشره، كل جماعه جنب بعض. يقول لها وليه اسكت؟ تقول له اسكت ايه؟ ده من يوم ما شفتك ما شفتش يوم حلو ابدا. ما الشيطان شغال. فلانة زوجها بيجيب لها فساتين، وفلانة زوجها بيفسحها على الكورنيش، وفلانة زوجها بيفسخها، وفلانة بيجيب لها الفستان ب 450 جنيه، وأنت بتجيب لي الفستان ب 100 جنيه بس. إيه دي؟ حياة نكت. تقول لها يا ولية عيب، اخزي الشيطان واسكتي. تقول له إذا كنت راجل طلقني. الشيطان يقول لها قولي قولي عشان يعرف قيمتك. إذا كنت راجل طلقني. الشيطان يقول له أنت مش راجل ولا إيه؟ ما تقوم كده تسترجل فيه. يقوم يسترجل يقول لها أنت فارق. تتشتت الأسرة، وكانت ممكن المشاكل دي كلها تنحل بإيه؟ بسم الله، وتريح نفسك. وقال ما تدخل البيت تقول بسم الله، وبعدين تقول السلام عليكم ورحمة الله. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم إيه؟ تحية من عند الله مباركة طيبة. حتى لو كانت زوجتك أبنائك، لو ما فيش أي حد برضو قول السلام عليكم ورحمة الله. قال النبي لأنس كما ثبت عند أبي داود بسند صحيح، يا أنس إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. وبعدين تستاك. ما الدليل على السواك؟ روى مسلم في صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما أول شيء كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. يبقى ينبغي الإنسان أول ما يدخل بالسواك، وإن ما كانش كده زوجته تذكره تقول له استاك الأول. يستاك. طيب يستاك باليمين ولا بالشمال؟ ها؟ باليمين؟ بالشمال؟ اختلف الفقهاء. ها؟ أحسنتم، يستاك بالشمال، لأن السواك إزالة للقذى. زي الإنسان أكرمكم الله لما يستنثر من أنفه باليسار، لما يستنجي باليسار. ولذلك في المجلد 21 من الفتاوى سئل شيخ الإسلام ابن تيمية أستاك باليمين أم باليسار؟ لأن بعض الناس يظن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال الأولى أن يستاك باليسار لأنه من باب إزالة القذى. الخطأ السابع عشر ترك حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار أكثر من 40 يوما. هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، يترك نتف إبطه أو حلق عانته أكثر من 40 يوما، أو يطول ضوافره، تظل هذه الأظفار طويلة ويقول لك أنا بحتاجها في الشغل. لا يجوز. أو البنت المتمدينة تطيل أظفارها ثم تدهنها بمادة تسمى المناكير على صيغة منتهى الجموع، منكر ومنكر ومنكر، مناكير. وهذا كله لا يجوز. لحديث أنس الثابت في صحيح مسلم والترمذي قال أنس وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 يوما.

لو التزم المسلمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عدم حلق اللحية هيوفروا كم موس سنويا. لو الحريم التزموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في عدم لبس الباروكة هيوفروا كم ألف ثمن الباروكات سنويا. واشتغل وشوف ترى أن الإسلام فيه سعادة، فيه إسعاد البشرية جمعاء. الخطأ 22 التلفظ بالنية للوضوء. بعض الناس إذا توضأ قال نويت الوضوء، أو قال نويت فرائض الوضوء وسننه، وهذا قول خطأ، لأن النية محلها الإيه؟ القلب. النية معناها إيه؟ معناها القصد. يعني لما تيجي تتوضأ أنت قصدت تتوضأ، يبقى أنت نويت، وتفتح تقول بسم الله وتبدأ تتوضأ على طول، بس ما تقولش نويت الوضوء ولا حاجة. هذا يشبه بعض الناس الذي ينوي أيضا في الصلاة، يقول نويت أصلي 4 ركعات فرض صلاة العشاء مقتديا بهذا الإمام جماعة في مسجد الرحمن في حلوان في يوم 2/3/2000. الله أكبر. لازم يدي المعلومات كاملة. ليه؟ أنت اقف وقول الله أكبر ومالكش دعوة، الملك هيكتبها 4 ركعات عمره ما كتبها 2 ولا ظلمة أبدا، وهيكتبها جماعة، لأن الله يقول وإن عليكم لحافظين إيه؟ كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالملك عارف. ولذلك قال العلماء التلفظ بالنية بدعة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية التلفظ بها بدعة. الخطأ 23 ترك التسمية على الوضوء. بعض الناس يتوضأ يفتح الحنفية وتوضأ وخلاص. لا، لما تفتح الحنفية وتتوضأ قل بسم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. بعض العلماء ضعف هذا الحديث، والصحيح أنه حديث صحيح بمجموع طرقه، وقد صححه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، وجمع طرقه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني في رسالة سماها كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية على الوضوء. الخطأ 24 قول بسم الله الرحمن الرحيم. لما يجي تتوضأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا، لما تتوضأ تقول ايه؟ بسم الله بس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لم يقل لمن يذكر اسم الله الرحمن الرحيم. حتى بعض الناس لما يجي يأكل يقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا، قل بسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سمي الله الرحمن الرحيم ولا سمي الله؟ سمي الله. إنما أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا قرأت القرآن مفتتحا سورة إلا سورة براءة. الخطأ 25 ترك السواك عند الوضوء. ينسى السواك عند الوضوء أو يهمله، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. الخطأ 26 عدم إدارة الماء في الفم. بعض الناس لما يجي يتوضا ياخذ الميه ويمجها، ياخذها ويبغها، ياخذها ويبغها خلاص. لا، لازم تدور الماء في فمك يمينا وشمالا، تضرب به الفم من اليمين ومن اليسار، وهذا من اسباغ الوضوء المامور به، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبره في رواه الترمذي وحسنه قال اسبغ الوضوء. الخطأ 27 عدم المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم. بعض الناس إذا استنشق في الوضوء يشم المية كده بس يشمه، لا، لازم تشم المية وتسحبها لحد ما توصل لنغشيشك جوه خالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة وبالغ في

تنجس غيره أو لا تجالس ولا تأكل ولا تشرب لحد ما يغتسل، هذا خطأ. والدليل ما ثبت في البخاري أن أبا هريرة قابل النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى طرق المدينة، قال فجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انسللت إلى رحلي فاغتسلت وعدت، فقال يا أبا هر، كان بيدلعه، يقول له يا أبا هر أين كنت؟ قال يا رسول الله كنت على جنابة فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال إن المؤمن لا ينجس، صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد يوما، الحديث رواه مسلم، فقال يا عائشة ناولين الخمرة، خمرة كساء يوضع ويصلي عليه أو يغطى به، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، وفي رواية إن حيضتك ليست بيدك. الخطأ الثالث والخمسون النوم على جنابة. بعض الناس أكرمكم الله إذا جامع أهله في أول الليل يؤخر الغسل إلى الفجر، ماشي، ما فيش مشاكل، بس بشرط أن تقوم فتستنجي وتتوضأ، أن تقوم فتستنجي وتتوضأ وبعدين تنام. ليه؟ الدليل، الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب أنه قال قلت يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. وفي البخاري من حديث عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ، صلى الله عليه وسلم. من الماء الدافئ، فافهمها جيدا. الخطأ السابع والخمسون ترك الوضوء بعد أكل لحم الإبل. يعني واحد متوضي من صلاة الظهر، واحد عزمه على سندوتشات لحم جمل، لحم جعود كويس كده، وكان سندوتش لحم جمل، وجاي يصلي العصر يقول أنا لسه على وضوء الظهر. لا، ده وضوءك انتقض. ليه؟ لا طلعت ريح ولا رحت الحمام ولا عملت حاجة. نقول له لا، أنت أكلت لحم إبل. يعني لحم الجمال ينقض الوضوء؟ نعم. ما الدليل؟ الدليل ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. واحد يقول لك لا يا عم الحاج، في حكاية كده بيجيبوها، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع مجموعة وبعدين واحد طلع ريح فالنبي مرضاش يحرجه، قال من أكل لحم جزور فليتوضأ. الحكاية دي لا أصل لها، حكاية باطلة، ما حصلش الكلام، وإنما ثبت عند الإمام أحمد أن النبي أمر فقال توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، صلى الله عليه وسلم. الخطأ الثامن والخمسون التزام بعض النساء بالصلاة وقت الحيض والنفاس. بعض النساء بتصلي تحيط تقول لازم أصلي برضه. ليه؟ يقول لك أفوت يوم من غير صلاة وصايمة تفضل صايمة برضه. لا، لا يجوز، بل حرام أن تصلي أو تصوم وهي حائض. قال النووي رحمه الله أجمع المسلمون على أن الحيض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة. الخطأ التاسع والخمسون ترك الصلاة والصيام لمن أسقطت قبل 80 يوم. امرأة حامل وسقطت قبل 80، نزل عليها دم، ثم الدم نازل 2-3-4 وهي سايبة الصلاة. ليه؟ تقول أصل أنا سقطت. طيب ماشي، أنت سقطتي تترك الصلاة؟ تقول أنا زي الوالدة بالظبط. لا لا، العلماء قالوا، خلي بالك من الحتة دي كويس، قالوا إذا أسقطت المرأة قبل 80 فالدم ده زي دم الاستحاضة، دم فساد، تتوضأ وتصلي، لكن تتوضأ بكل صلاة ولا تمتنع عن الصلاة، ولا يمتنع زوجها عنها إذا أراد. وإذا أسقطت المرأة بعد 90 يوما فأسقطت شيئا فيه خلقة إنسان فكأنها قد وضعت، فتظل ممتنعة عن الصلاة والصيام ما دام الدم نازلا إلى الأربعين، فإذا طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت. طب من 80 لتسعين يوم؟ قال لك دي ينظر في القطعة اللحم، إذا كانت القطعة دية فيها خلقة إنسان تمتنع كأنها ولدت كأنها وضعت، وإن لم يكن فيها خلقة إنسان يعني قطعة لحم فقط ليس فيها لا يد ولا رجل ولا رأس ولا أي حاجة، يبقى هذه المرأة كأنه دم نزيف وتصلي وتصوم. والدليل حديث ابن مسعود المشهور: يجمع أحدكم في خلقه في بطن أم كام؟ 40 يوما نطفة، واربعين يوما ايه؟ علقة، علقة يعني قطعة دم اهو، واربعين يوما مضغة، يبقى هيبدأ في قطعة اللحم يوم 81، هيبدأ التخليق يوم 81 الى اخر الحديث. طيب، الخطأ 60: ترك النفساء للصلاة 40 يوما حتى لو طهرت قبلها. بعض النساء ما دام ولدت تمتنع عن الصلاة 40 يوم، طب هي طهرت بعد 20 يوم تفضل سايبة الصلاة 40 يوم؟ لا، بل ينبغي إذا طهرت ولو بعد 10 أيام أو 5 أيام انقطع الدم تماما أن تتوضأ، أن تغتسل ثم تتوضأ وتصلي، وإذا أراد زوجها أن يأتيها فليأتيها. بعض الفقهاء كرهوا ذلك، قال لك يكره أن زوجها يأتيها قبل 40 يوم ما تنتهي حتى لو طهرت. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن عثمان بن عفان جاءته إحدى زوجاته قبل 40 وقد طهرت، فقال ابتعد عني لا تقربيني إلا بعد 40. قلنا هذا الأثر إسناده ضعيف جدا إلى عثمان رضي الله عنه، والمرأة ما دام يجوز لها أن تصلي وتقف أمام ربها فيجوز له أن يأتيها زوجها. الخطأ 61: منع الحائض من الدخول على المرضعة. بعض الناس يقولوا الحائض لا تدخل على المرأة اللي بترضع، ليه؟ ليه يا رجالة؟ هتكبسها يعني هتمنع اللبن، هينحبس اللبن فيها ولا ينزل. هذه بدعة وخرافة، وأظن أننا أشرنا إليها في شريط 60 خطأ في العقيدة. الخطأ 62: منع الحائض من النزول في حقول الخضروات. الواحد الحائض، بعض الفلاحين يقول لا ما تنزلش في الايه؟ في حقل الخضروات، الطماطم أو الباذنجان أو الخيار، لأن لو نزلت هتشل، هتنشف، تجف. وهذا فعل اليهود قديما، كان اليهود يعملوا غرفة كده بجوار البيت، أول ما المرأة تحيض تجلس في الغرفة دي، سواء كانت بنت أو امرأة تجلس في الغرفة دي، لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يعاملونها لحد ما تنتهي حيضتها. وهذا خطأ، هذا من هدي اليهود والعياذ بالله. الخطأ 63: الخطأ 63 عدم معرفة بعض النساء بعلامات انقطاع الحيض. تجد المرأة معاها دكتوراه أو مهندس أو طبيبة ومش عارفة الحيض بينقطع ازاي. قد تغتسل قبل انقطاع الحيض بساعات، أو قد ينقطع وتظل صلاة أو صلاتين لا تصلي. الحيض يا جماعة يعرف بعلامتين. العلامة الأولى ظهور القصة البيضاء، والعلامة الثانية أو إدخال القطنة وإخراجها بيضاء نقية. ما هي القصة البيضاء؟ قال الإمام أحمد: سائل أبيض شفاف يلقيه الرحم. سائل أبيض شفاف يلقيه الرحم. من رحمة الله عز وجل بالنساء إذا انتهى الدم يقوم ربنا عاوز يعرفها إن المسألة انتهت، فيلقي الرحم بسائل شفاف أبيض، هذا السائل يمسح الرحم، هذا السائل يسمى القصة البيضاء. أو لو ما نزلش القصة دي، المرأة تضع قطنة بيضاء في رحمها أكرمكم الله، فإذا خرجت فإن كانت فيها كدرة أو صفرة يبقى لسه ما زال الدم باقية لا تغتسل، فإذا خرجت نقية اغتسلت. الخطأ 64: امتناع بعض النساء عن الصلاة وقت الاستحاضة. في حيض وفي استحاض، الحيض معروف، الاستحاضة ده يعني دم النزيف ينزل على نزيف 10 أيام 15 يوم، ينبغي أن تصوم وتصلي في وقت الاستحاضة ولا تنقطع عن الصلاة ولا الصيام، إنما تنقطع في وقت الحيض فقط. الخطأ 65: الضربتان في التيمم. بعض الناس إذا أراد أن يتيمم ضرب ضربة للوجه وضربة للكفين، وقال لك التيمم ضربتان، هذا حديث ضعيف جدا. والصحيح أن التيمم له ضربة واحدة، وكيفيته أن تقول بسم الله وتضرب بيدك على الأرض ثم تمسح وجهك ثم كفيك، لقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، كفنك بس من ذراعينك كده بسم الله وتضرب على الأرض، طلعت التراب تمسح وشك تمسح وجهك وتمسح كفينك بس، مش تمسح ذراعينك، لا الوجه والكفين. الخطأ 66 التيمم لكل صلاة. لو واحد تيمم وبعدين جاء وقت الصلاة الثانية هو لم ينقض وضوء يصلي بهذا التيمم؟ بعض الناس يقول لك لا لازم تتيمم لكل صلاة، لا ليس شرط. الخطأ 67 عدم المسح على الجبيرة. بعض الناس يقول لك ما فيش دليل على المسح على الجبيرة، يبقى تتوضى وتسيب الجبيرة ما تمسحش عليه، هذا قول ابن حزم لكن قوله ضعيف. صحيح الحديث في الجبيرة ضعيف، لكن ثبت عن ابن عمر وغيره من الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجبائر، فنأخذ بفعل الصحابة. الخطأ 68 تكلف خلع الجوربين البلبوسين على وضوء. تلاقيه متوضى ولابس الشراب على وضوء، يجي يتوضى يقول لك لا أم أخلع الشراب واتوضى، نقول له ما تخلي الشراب وتمسح عليه، يقول لك أنا عارف أن يجوز المسح على الشراب لكن مش لو خلعت الشراب وغسلت اللي أحسن، نقول له لا مش أحسن، لا لو أنت خلع رجليك وتتوضى أحسن أنك تغسل رجليك، لو أنت لابس الشراب على وضوء الأفضل أنك تمسح عليه. يقول ابن القيم في زاد المعاد حينما سئل أيهما أفضل غسل الرجلين أم المسح على الجوربين أو الخفين، قال الأفضل ألا يفعل ضد حاله، يعني لا يتكلف الإنسان ضد حاله، إذا كان خالع عن الجوربين غسل رجليه وإذا كان لابسا لهما مسح عليهما. يلزم استبر بنية عند لبس الجوربين؟ يلزم استبر بنية عند لبس الجوربين؟ لا لا يشترط استحضار النية، يعني لو أنت متوضى ولبست الجوربين عشان تسافر مش عشان تمسح عليهم، امسح عليهم برضه، لا يشترط استحضار النية، وإنما ما دمت لبستهم على وضوء خلاص. طب لحظة فاضل ثلاث نقاط وهنتكلم. الخطأ 69 الزيادة على مسحة واحدة. بعض الناس يمسح ثلاث مسحات على الشراب، لا هي مسحة واحدة بس، مسحة واحدة بس. الخطأ 70 مسح باطن الجورب. يعني بعض الناس يمسح على الجورب من فوق ومن تحت، لا تمسح من فوق بس. الشيخ الإسلام ابن تيمية قال يمسح باليمنى على ظهر اليمنى وباليسرى على ظهر اليسرى، مش تمسح برجلك من تحت. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخف من أسفل أفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح من أعلى، مسحنا من أعلى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم في جنات الفردوس الأعلى، وأعتذر على الإطالة عليكم فسامحونا. بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع ذرته يا ناصر احنا عندنا الساعه ونص نكملوا ساعتين عشان مش نشوف الفيلم. طيب ماشي، ناخذ بعض الاسئله. في حد يقرا الاسئله ولا حد يريحني وانا اجاوب؟ طيب ناخذ بعض الاسئله، ومن احب ان يجلس فليجلس، وان شاء الله يعني ناخذ 10 دقائق في الاسئله، ومن احب ان يمشي فلينطلق. بارك الله فيكم فقد اطلت عليكم. يقول السائل قمت بطلاق زوجتي بناء على طلبها ولا أريد ذلك، وكان مؤخر الصداق 3000 جنيه، وأعلم أن لها النصف، فإن رفضت هي وقالت لا تريد شيئا فهل يكون هذا حلالا لي؟ أرجو التوضيح. نعم، إذا قالت المرأة لا أريد شيئا طيبة بها نفسها فيجوز، يجوز حينئذ أن لا تعطيها شيء، لكن لا تتعنت معها لكي تترك حقها. يقول السائل أوصى رجل أن يدفن مع أخواله، فالأولى أن يدفن مع والده أم يدفن مع أخواله، وما مدى شرعيتها؟ الجواب لا أدري. حلق اللحية للضرورة مثل الجيش. نعم، إذا كانت هناك ضرورة كالجيش وأنك ستتعرض لأذى شديد فحينئذ أنت معذور. يقول السائل: أشهد الله أني أحبك في الله، فما الجواب على أرجو أن تجيب على هذا السؤال، ممكن أن تقابلني وأجيبك على هذا السؤال. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في الحديث الذي يقول فيما معناه أن الشخص إذا كان جنبا وسار في الطريق بدون أن يغتسل فكل خطوة يخطوها يأخذ عليها سيئات؟ هذا الحديث لا أصل له. يقول السائل: أنا شاب عندي 36 عاما، أريد زوجة صالحة ذات دين، ما هي مصادر الحصول على ذلك؟ أرجو ذكر أماكن الحصول عليها. وهذا تلفوني. ماشي طيب. إن شاء الله تلاقي الأخوات مالين الدنيا. ومسألة أن أنت عاوز أماكن فيها ملتزمات لم تجدها في الشارع متبرجة ولا على البلاش بتتمخطر، ولكن الفتاة الملتزمة جالسة في قعر بيتها ولا يمكن أن تصل إليها إلا عن طريق المعارف والإخوة الملتزمين، ولذلك فيمكن أن تتصل بحد من المشايخ أو بإمام المسجد أو تتصل عليها، وأنا أدلك على الناس اللي عندهم أخوات ملتزمات إن شاء الله، بس بشرط واحد: أن تكون أنت ملتزما. يقول: الذي أمنى بسبب برد هل عليه غسل؟ أجبنا عن هذا وقلنا: بسبب برد فسال منه سيلالا بدون تدفق لا غسل عليه. تقول السائلة: في حمل أول طفل لها خطأ نزل عمره 20 يوم، في الحمل الثاني 20 يوم أيضا، في الثالث إيه ده؟ في العمر في الطفل الأول فطرت 20 يوما، وفي الثاني 20 يوما أفطرتهم، يعني كانت بتولد في رمضان مثلا، وفي الثالث فطرت شهر رمضان كله 30 يوم وعوضت الصيام، ولكن لم أخرج نقودا لعدم مقدرتي على ذلك ماديا، وزوجي لا يرغب في دفع النقود، ماذا أفعل؟ وإن كان ذنبا فماذا أصنع؟ عليك أن تصوم هذه الأيام، تقضيها ولو 2 وخميس يوم في الأسبوع، إذا كنت قادرة على القضاء فينبغي أن تقضيه. هل يجوز مس المصحف والمرء على جنابة؟ وهل يمس كتاب الله ببعض الآيات التي بداخلها عبارات أو غير ذلك؟ لا يجوز مس المصحف للجنب أو الحائط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، صححه الألباني في الإرواء. أما إذا اختلط القرآن بغيره ككتاب التفسير مثلا، كتفسير ابن كثير سطر قرآن وسطرين تفسير، فحينئذ يجوز المس لأنه ليس كلام الله خالصا. هل وضع المرأة إصبعها في داخل فرجها في أثناء الصيام يبطل صيامها وذلك لعلاج أو ضرورة؟ لا يبطل صيامها. هل بعد أن أمكث في التبول فترة معقولة والانتهاء من الوضوء أشعر بعض قطرات قليلة من الذكر وأكون قد رششت السروال فلا توضأ؟ لا تتوضأ مرة أخرى. يعني أقول لك: أنت إذا تبولت أكرمك الله ثم استنجيت وقمت، إذا شعرت بشيء نزل بعد ذلك فلا، ليس عليك شيء إذا كنت قد جلست حتى أنهيت كل شيء، لأن هذا قد يكون وسوسة ونحو ذلك. يقول بعض الفقهاء بأن النية محلها القلب والتلفظ بها آكد، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ التلفظ بها آكد، لعل قرأتها في منار السبيل. التلفظ بها بدعة،